بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان قصة أيوب عليه الصلاة والسلام: كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ومن الأصفياء الكرام، وقد ذكره الله في كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموما وبالصبر على البلاء خصوصا، فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله ثم بجسده، فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا من الخلق، فصبر لأمر الله ولم يزل منيبا لله. ولما تطاول به المرض العظيم ونسيه الصاحب والحميم، نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: قصة أيوب عليه السلام. قصة أيوب عليه السلام قصة عظيمة جدا ومليئة بالعبر، ولا سيما في مقام الصبر على البلاء، فإنه صبر عليه السلام صبرا عظيما حتى إن الله أنزل في بيان عظيم صبره قوله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا. وهذه تزكية له من الله عز وجل وبيان لعظيم صبره، ولذا صار يضرب به المثل بالصبر، يقال صبر أيوب عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم لرسالته ووحيه وتنزيله، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن، قال المصنف: وقد ذكره الله في كتابه. وذكره في القرآن جاء في أربعة مواطن، في موطنين منها ذكرت خلاصة لقصته في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، وأثنى الله عز وجل عليه في هذه المواطن بالخصال العظيمة وبالعبودية لله والأوبة إليه والصبر على طاعته والصبر على البلاء. وقد ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما بولده وأهله ثم بجسده، فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا من الخلق، بلاء شديدا عظيما، فصبر لأمر الله وصبر على أقدار الله، ولم يزل منيبا لله عز وجل. ومن شدة البلاء الذي أصاب بدنه، المؤلف رحمه الله يقول: فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا، يقال لم يبق من جسده موضعا سليما سوى قلبه الذي هو منشغل بالله ذكرا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولم تكن أيضا مدة هذا البلاء قصيرة وزمنه يسير، بل تطاول به المرض حتى بلغ كما جاء في حديث حسن أن مرضه بلغ 18 سنة، ونسيه الصاحب والحميم، فنادى ربه سبحانه وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقوله عليه السلام مسني الضر لا يتنافى مع الصبر الذي مدحه الله عز وجل به، لأن الذي يتنافى مع الصبر شكوى، لا الشكوى إليه، الذي يتنافى مع الصبر شكوى الله عز وجل لا الشكوى إليه. أما الشكوى إليه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا لا يتنافى مع الصبر. فهذه دعوة دعا بها والتجاء انتجى به إلى الله عز وجل، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى، فأجاب الله دعاءه وأمره أن يضرب الأرض برجله، وكان هذا جعله الله عز وجل سبب شفائه من هذا المرض الذي دامت مدته 18 عاما. فقيل له اركض برجلك، فركض، فنبعت بركضته عين ماء بارد، فقيل له اشرب منها واغتسل، ففعل ذلك، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء، ثم أعاد الله له أهله وماله، وأعطاه من النعم والخيرات شيئا كثيرا، وصار بهذا الصبر قدوة للصابرين، وسلوة للمبتلين وسلوة للمبتلين، وآية للمعتبرين. وكان في مرضه قد وجد على زوجته المرأة البارة الرحيمة في بعض شيء، فحلف أن يجلدها 100 جلدة، فخفف الله عنه وعنها. وقيل له وخذ بيدك ضغثا، حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو شماريخ أو نحوها، فيها 100 عود، فاضرب به ولا تحنث، أي ينحل بذلك يمينك. قال رحمه الله فقيل له اركض برجلك، ومعنى اركض برجلك أي اضرب الأرض بقدمك. فلما فعل نبعت بتلك الركضة عين ماء بارد، ثم أمر عليه السلام أن يشرب من هذا الماء وأن يغتسل. والشرب هذا فيه ذهاب البلاء الذي في باطنه، والاغتسال فيه ذهاب البلاء الذي في ظاهره، لأن جلده تغير وصارت فيه قروح وأشياء. فشرب من هذا الماء واغتسل منه فبرئ من حينه، وعاد الله سبحانه وتعالى له أهله وماله، وأعطاه من النعم والخيرات شيئا كثيرا. فصار بهذا مضرب مثل في الصبر وقدوة للصابرين، قدوة للصابرين يتذكرون أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. فالمبتلى يتذكر أيوب، وهو من الأصفياء، من الأنبياء، من المصطفين، ابتلاه الله عز وجل هذا البلاء الذي دامت مدته 18 عاما، وهو صابر طوال هذه المدة محتسب، فهو قدوة للصابرين. وقد أثنى الله عز وجل على صبره بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال ابن القيم رحمه الله هذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا المقام، مقام الصبر، نعم العبد. فمفهوم المخالفة لذلك أن الذي لا يصبر على البلاء ويتسخط عند القضاء فهو بئس العبد. وفي قصة أيوب عليه السلام سلوة للمبتلين، في سلوة للمبتلين، المبتلى يسلو بما يرى وبما يقرأ ويتدبر من قصة أيوب عليه السلام، وفيها عبرة للمعتبرين. ثم إن أيوب عليه السلام في أثناء مرضه وجد على امرأته فحلف أن يجلدها 100 جلدة، ويروى في الشيء الذي وجد على امرأته فيه قصص، في بعضها نكارة وأمور لا تصح مما يروى عن بني إسرائيل، ويذكر في بعض كتب التفسير. فالذي ذكره الله عز وجل يدل على أنه مثل ما أشار الشيخ وجد على زوجته في أمر ما الله أعلم به، وحلف أن يجلدها 100 جلدة، فخفف الله عنه وعنها، وقيل له وخذ بيدك ضغثا، ضغثا أي حزمة، مثل شماريخ النخل بحيث يكون فيها 100 عود، أو حزمة من الحشيش بحيث ما يكون فيها 100 عود أو من العلف، ويضرب بها مرة واحدة، فاضرب به ولا تحنث، أي ينحل بذلك يمينك. قال: وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا، وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أن يقام عليه مسمى ذلك، لأن الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإهلاك. وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا، وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا، لأن كفارة اليمين لو كانت مشروعة في شريعة أيوب عليه السلام لا جاءه التوجيه إلى أن يكفر كفارة يمين، أن يكفر عن يمينه، لكنه لم ينتقل إلى كفارة اليمين لأنها لم تكن شريعة له عليه السلام، وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه، أي ليس فيها إلا البر أو الحنث، ليس هناك أمر ثالث، إما أن يبر بيمينه أو يحنث في يمينه. فهذا الذي جاءت توجيهه إليه أن يأخذ بيده ضغثا ويضرب به امرأته مرة واحدة وفيه 100 عود في عدم حنث اليمين ووفى بها وتنحل بذلك يمينه. وقد أخذ أهل العلم من هذا فائدة، أن في هذا السياق دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه، مثل يكون مسنا هرما أو ضعيفا أو مريضا اشتد به المرض، فإنه يقام عليه مسمى ذلك، مثل ما حصل من أيوب مع زوجته لما أخذ ضغثا وضربها به مرة واحدة. قال الشيخ: لأن الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإهلاك، الغرض التنكيل ليس الإتلاف ولا الإهلاك. وبهذا انتهت قصة، أو ما أراد إراده الشيخ رحمه الله من قصة أيوب عليه السلام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا،